الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا في كتاب البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد إلى الأثر 421. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قول إمام البخاري غفر الله له في كتابه خلق أفعال العباد، قال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها، ومن بقي منا ملك رقابكم. قال ذلك لعامل كسرى. المغيرة يعني لما ذهب إلى عامل كسرى على البلد التي حاصروها، لما أرسله سعد بن أبي وقاص إليهم قال إلى ما تدعون، فقال خاطبه بهذا الخطاب فقال أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا، وهذا هو الشاهد. الشاهد إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عما أرسله الله به، مبلغ لرسالة ربه، مبلغ لرسالة ربه. ومضمون ما فيها من قتل منا صار إلى الجنة، كما جاء في الآيات القرآنية في الشهداء ومآلهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات وغيرها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخره. جزاك الله خيرا. وعطى الأخوان معك، تعال خذ هذه النسخة عندك؟ خلاص ماشي. قال ومن بقي منا ملك رقابكم، كما في الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنز فارس وهو الأبيض، وكنز الروم وهو الأحمر الذهب ذاك الفضة. وكما جاء في الأحاديث وفي الآيات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى آخرها، وغيرها من الآيات التي فيها وعد الله بتمكينهم في الأرض. فمضمونها هذا الذي أخبر، قال أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا، فالشاهد هو هذا. نعم تابع. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال كما حدثنا مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم، ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخر، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. الشاهد فيها أنه قال